كيف تتخلص من الكسل؟ مرحبا بك. في هذا المقال سنتناول موضوعا يهمنا جميعا، كيف نتخلص من الكسل؟ دعنا نخوض رحلة استكشافية لتحليل جذور هذه المشكلة ونبحث عن الحلول فعالة. أولا، دعنا نحدد نوع الكسل الذي نتحدث عنه، فهناك أنواع متعددة. هل تعاني من الكسل الذي يأتي بعد فقدان وظيفة، حين تجد نفسك بلا عمل لعدة أشهر، مستلقيا على الأريكة بلا هدف، غير مكترث حتى للبحث عن وظيفة جديدة؟ أم أنك من أولئك الذين يقضون ساعات طويلة أمام التلفاز، غير مبال بما قد يجلبه الغد؟ أو ربما أنت شخص ناجح فعلا، تعمل وتجني المال، لكنك تشعر بنقص في الدافع لتحقيق مزيد، أو بجمود يمنعك من الوصول إلى مستوى أعلى. هذا النوع من الكسل مختلف، إنه الكسل الذي يراود من يمتلك الكثير لكنه يتطلع للمزيد. وقد يكون كسلا دراسيا، حيث تجد نفسك تتكاسل عن التحضير للامتحانات أو الحضور للمدرسة، أو حتى كسلا تجاه صحتك، حين تؤجل الذهاب إلى الصالة الرياضية وتماطل في البدء بالتمارين. بغض النظر عن نوع الكسل الذي تواجهه، سواء كان متكررا في حياتك أو يظهر بشكل موسمي، هدفي هنا هو مساعدتك على تخطيه. سأوضح لك كيفية تشالي نفسك من حالة جمود والركود هذه، وكيفية تجديد طاقتك ودافعك. وأخيرا، لنسأل أنفسنا السؤال الحقيقي، ما الذي يجعلنا نعيش في هذه الحالة من الكسل؟ هل يكمن السبب في نقص هدف والمعنى في حياتنا؟ تابع معي وأعدك بأن نكتشف معا أسرار النجاح والتغلب على الكسل. لنسأل السؤال الحقيقي هنا، لماذا نعاني من الكسل؟ أمر ببساطة أنك تفتقر إلى هدف أو معنى لحياتك. ليس لديك شيء يثير شغفك أو مهمة أكبر تسعى لتحقيقها، وهذا هو السبب الأساسي للكسل. تجد نفسك مشغولاً بأشياء غير جوهرية لمجرد تلبية التزامات اجتماعية أو لأن شخصاً ما طلب منك قيام بها. هذا يسمى انتاجية زائفة، وهي تفتقر إلى الدافع الحقيقي. كسل قد يكون نتيجة لاعتمادك على الدافع الخارجي بدلاً من الدافع الجوهري. فما الفرق بينهما؟ الدافع الخارجي يأتي من الخارج إلى الداخل، كأن يمنح طفل مكافأة لتناول طعام صحي، فيتناول الخضروات فقط ليحصل على هذه المكافأة. أما الدافع الجوهري فهو يأتي من الداخل إلى الخارج، كأن يختار الطفل نفسه تناول الطعام الصحي لأنه مقتنع بأهمية صحته. أشخاص الذين يمتلكون دافعا جوهريا نادرون، لكنه ليس شيئا مستحيلا. يمكنك تطوير هذا النوع من الدافع بمرور الوقت عبر غرسه في نفسك. هناك أيضا فرق بين الدافع الإيجابي والدافع السلبي. بعض الناس يعتمدون على الدافع السلبي، وهو أن تحفز نفسك عبر الخوف من العواقب السلبية، كأن تدرس مادة لا تهتم بها فقط لتجنب الرسوب. الدافع السلبي قد يجعلك تصل إلى أهدافك، لكنه يقودك إلى مستوى ثابت من الرضا، حيث يتوقف الحافز بمجرد تحقيق مستوى معين من النجاح أو الراحة، مما ينتج عنه تأثير يويو. تصل إلى هدف، ثم تتراجع عنه. إذا أردت تجاوز الكسل بشكل جذري، عليك ببناء دافع جوهري وإيجابي ينطلق من أعماقك، دافع يمنحك الشغف للاستمرار دون انتظار مكافآت أو خوف من العواقب. الكثير من الأشخاص الناجحين يعتمدون على الدافع السلبي لتحقيق أهدافهم، لكن ما يحدث هو أنهم يصلون في النهاية إلى مستوى معيشي مريح، ويتوقفون عنده. هنا يبدأ تأثير اليويو، بمجرد تحقيق مستوى من الراحة، يختفي الدافع السلبي، فيفقدون الحافز للاستمرار والتطور. إذا كانت كل خطواتك مدفوعة بالهرب من الألم، فحين تجد راحة، ستثبت في مكانك وتتوقف عن التقدم. إذا كنت تريد أن تذهب بعيداً في حياتك وتحقق نجاحاً مستمراً، فأنت بحاجة إلى دافع إيجابي، دافع يجعلك تتقدم حتى في اللحظات السعيدة، دافع لا يتلاشى مع مرور وقت. أنا شخصياً لا أتعلم وأطور نفسي فقط لتجنب ألم، بل لأنني أرى فرص الرائعة التي تنتظرني، وأستمتع برحلة التعلم والتطور نفسها. وهذا ما يجعل حافزي مستمراً، لأنني أدرك أن هناك دائماً شيئاً جديداً يمكنني اكتشافه وتعلمه. للتغلب على الكسل، عليك أن تبدأ بفهم هدف حياتك. هل لديك رؤية واضحة لما تريد تحقيقه؟ هل وضعت أهدافاً بعيدة مد؟ خططت لما ستكون عليه حياتك بعد 20 عاماً؟ إذا لم يكن لديك هذا إحساس العميق بالهدف، فقد تواجه الكثير من حالات كسل، لأنك ببساطة تفتقر للاتجاه الواضح الذي يدفعك إلى أمام. اسأل نفسك، ما هي أهم 10 قيم لديك؟ هل حياتك تتماشى مع هذه القيم؟ إذا كانت وظيفتك لا تعكس قيمك، فمن الطبيعي أن تجد نفسك متكاسلاً وغير متحمس على المدى الطويل. بالإضافة لذلك، يجب أن تكون حياتك متوازنة، عليك أخذ فترات راحة لتجديد طاقتك. إذا لم تفعل ذلك، توقع أن تشعر بالكسل والإرهاق. إذا كنت لا تزال تعاني من الكسل، قد يكون الوقت قد حان لتبني عادات ناجحة. الالتزام بعادات إيجابية والانسجام مع قيمك وأهدافك هما مفتاح لتغذية الدافع الداخلي الذي يجعلك تتحرك باستمرار نحو الأفضل. إذا كنت لا تزال تعاني من الكسل، فقد حان وقت لتطوير عادات ناجحة تساعدك على التحرك بثبات نحو أهدافك. النقطة الأساسية هنا هي بناء تلك العادات تدريجياً وبثبات. لا تتوقع أن تستيقظ غداً بطاقة هائلة وتقفز من السرير جاهزاً لتحقيق كل شيء دفعة واحدة. لا، بدأ بخطوات بسيطة تضعك على المسار الصحيح. لنفترض أن حلمك هو أن تصبح كاتباً، لكنك تماطل منذ فترة طويلة. تجد نفسك تؤجل مشروع يوماً بعد يوم، حتى مضى عليه عام كامل. لكي تبدأ في بناء عادة الكتابة، تذكر أن النجاح ليس في القيام بكل شيء دفعة واحدة، بل في الاستمرار. ربما تتخيل أن عليك الجلوس وكتابة كتاب كامل أو قضاء 8 ساعات في الكتابة يومياً، لكن الكتاب الناجحين يبدأون بخطوات صغيرة ومستمرة. قد تبدأ اليوم بكتابة 10 دقائق فقط، وشيئاً فشيئاً يمكنك زيادة الوقت مع كل يوم يمر. إن أهم شيء هو أن تجعل تلك العادة جزءاً من يومك، بغض النظر عن المدة. خصص وقتاً ثابتاً يومياً وابدأ في الالتزام به، وستلاحظ أن الخطوات الصغيرة ستتراكم مع الوقت وتتحول إلى تقدم حقيقي. وإذا كانت خطتك تتعلق بالذهاب إلى الصالة الرياضية أو القيام بأي نشاط آخر، فابدأ بتحريك نفسك خطوة بخطوة. 1. ارفع نفسك عن الأريكة. 2. تقل إلى الخزانة وارتدي حذاءك الرياضي. 3. ارتدي سترتك أو أي تجهيزات أخرى تحتاجها. 4. مل مفاتيحك. خمس اخرج من الباب الأمامي. 6. اتجه نحو السيارة. كل ما عليك هو أن تتحرك دون تفكير طويل، لأن أهم خطوة هي أن تبدأ في الفعل. بمجرد أن تتخذ الخطوة الأولى، ستجد نفسك في طريقك لتحقيق ما تريده دون الحاجة إلى قوة دافعة ضخمة، لأنك أصبحت تتحرك تلقائياً. إذا كنت قد قرأت كل هذه أفكار الملهمة ومع ذلك لم يحدث تغيير في حياتك، فالسبب بسيط، لأنك لم تتخذ أي خطوة فعلية. تذكر، مفتاح هنا هو اتخاذ الفعل، العمل هو ما يفرق بين الناجحين والآخرين. فقط ابدأ، حتى لو كنت تشعر بالكسل الشديد، توقف عن البحث عن حيلة سحرية، فقط قم بذلك. الأمر ليس صعبا كما تتخيل، وعقلك غالبا ما يضخم الصعوبات في مخيلتك. دفع نفسك للتحرك وستندهش من شعورك بعد بضع ساعات، ستشعر بأنك شخص آخر، شخص مختلف، وستشعر بروعة الإنجاز. أحيانا لا يهم ما تشعر به، أهم أن تتحرك. جرب خدعة بسيطة، يوم قر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وكن صريحا مع نفسك، ليس عليك أن تكون مثاليا كل الوقت. في الحقيقة، عندما تحاول الوصول إلى كمال باستمرار، يظهر الكسل كرد فعل عكسي، لذلك ركز على فعل الأمور بروح مرونة ومريحة. اسأل نفسك، هل لديك شغف حقيقي بالإنجاز؟ إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون السعادة في الإنجاز، فهذا ممتاز. لكن إذا كنت تميل للتكاسل، فقد تحتاج إلى استكشاف سبب هذا الشعور، غالبا ينقصك الدافع الإيجابي أو الهدف العميق في حياتك. حث عن الغرض الحقيقي الذي يحفزك للعمل والتحرك. لقد انتهى هذا الدليل، ويسعدني أن تشاركنا رأيك وتضغط على زر إعجاب وتشارك مقال مع أصدقائك على فيسبوك أو غيره. كما أود دعوتك للاشتراك في رسائلي المجانية، حيث أشاركك كل يوم أفكارا جديدة تتناول العقلية، الاستراتيجيات، والتكتيكات التي تحتاجها لتطوير حياتك، بدءا من العمل والعلاقات وحتى تحقيق السعادة والتغلب على الاكتئاب. هذه هي المواضيع التي أحب التحدث عنها لأنها تمنحني شعورا بالحياة الراضية. هناك الكثير من الأفكار المتقدمة التي أرغب بمشاركتها معك مستقبلا، لذلك اشترك الآن مجانا، وكن مستعدا لتغيير حقيقي في حياتك.